وبستنى الليل يروح لاشوف عيونك، وبتراجع السما تبوح بسر فنونك، وبتمنى الحظ يموت وما يعود يعود، وبستغرب عطرك يفوح من غير وجودك، وبستنى الليل يروح لأشوف عيونك. مين شاف حبيبي؟ شفتوا حبيبي؟ وين راح حبيبي؟ وين راح حبيبي؟ مين شاف حبيبي؟ وين راح حبيبي؟ حبيبي شفته حبيبي، ومليت الدار ورود لحين رجوعك، وصليت للرب تعود لبوس عيونك. وين راح حبيبي؟ وما يضل عالساني حروف والمس طيفك. مين شاف حبيبي؟ شفته حبيبي؟ وين راح حبيبي؟ مين شاف حبيبي؟ حبيبي شفتوا حبيبي.